الحكا مش حكاية واحد وزمايله خليته حصري على موقع مارادونا.com. كيمو الدين جاهز لأي حرب بنتو هي معبية احترس مني قسم وهدى وريح دمية ما بحبش المشاكل بس انجب مرحب بيها لو اي حربون انا وقت انا هقطع رقبيها صار زرعت امك زرع من غير ما نزرع انا قدر الكلام صار دراجة نحبفت انا واشد في الوحفر الباب جاري من غير نرفز انا سوى مركزة بس انا لو ما الناس ما بتشغل سامي احكي لبيت انبح شايف ناس ملاش لازمة عينهم دايما بصالي وحزن على الكام رزمة من اهل الست والكيف دول يقبلوا ضرب جزمة في المصلحة تظهر وبيختفوا وقت الازمة لو قتلت بسحب خنجر ما اقول عند انا بسحب له اصلا ولا بيهمني خصمي كشام ما بقابله الوقع اللي ما تقتل دي بتقوني وتشجعني لما ولدت تبدل الشتا يبقى برك دعياني حبيبة قلبي وروحي وكل حاجة بحبها بنسى الدنيا وهمها لما بكون جنبها مفيش حد في جمالها ولا في طيبة قلبها في بالك من كوكب تاني مشوفكش واحدة زيها قدام اتنين عمرها متبرجولة ممكن ولا معقول جارح بكح مواس ما بين بشر بتكح دورا يسروا على مبدأي بس انت غرب من دار غورا ساعتي العيونك مقاتل لو قفلت مني بتخرى كل الناس عارفيني فائت كلها مني بتستغرى اول ليا اسقط قتيل وما جلش ولا يبارا ما برسم واشرب محسوبكم قطرة شعب ومش شايفكم ولا سباكم قلبكم مني وكان اني عشان بينكم اسمعكم يكفي ان انا بطولي وخصمت اللي جنبكم مراضيكم بنرد فيكم واقول كلامي بيوجعكم الحكاية مش حكاية واحد وزمايله خانته ده الغريب ان اللي منه لو قايته لو هيموته كل مصمم يجرح فيه كلها واقفة في سكته دول بتفرحهم دمعته يزعلوا لو شافوا ضحكته انت لو كلام عمال عن اللي بيتقال وبنت حوارا تعمل عركة لعركة ومقضي حياتي مغامرة ما بكشش ولا مدد وقلبي ميت بالضحكي رجع من حد وعمري ما كل متاديد حصريا على موقع مهرجانات.com